بسم الله الرحمن الرحيم. العاشقة إلى تلك الغالية أيتها العاشقة، إنها بسمة أمل ونسيم رجاء وإشراقة بشرى، إنها العاشقة. يا عاشقة العيش الهاني قد فزت بنفح الريحان. يا ابنة الدين يا سليلة مجد أنشأ الجيل يحمل الحق فخرا، فهموا غرسك الموفق حقا فتولى الهتاف حمدا وشكرا. إلى العاشقات خذي من الشعر أحلى، ومن الشوق أغلى، ومن الثناء أبهى، ومن الود أنقال. يا عاشقة العيش الهاني قد فزت بنفح الريحان. يا أم الأبطال وسعدا قد لاح بفجر فيناني. العاشقة عاشقات الهوى. يا بنت الإسلام استمعي نغما أشدوه بإشفاقي، صوني بحيائك مملكة من شهد جمال دفاقي. الدرة أنت فلا تدعي كفا تمسسك بلا واقي. فالعشق بالهوى خبيث، فالعشق بالهوى خبيث، فالعشق بالهوى خبيث. تصريحات عاشق. إني أحتفظ بصورة مطرب المفضل وأنام على أنغامه، وربما رأيته في المنام فأقوم فزعة وأخذ القلم وأكتب ما رأيت حتى لا أنساه. الله الله الله. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق العاشقة. هل سمعت بسيدة نساء العالمين؟ فمن أخرج لنا الإمام مالك بن أنس؟ صناعة نسائية. سفيان الثوري. اذهب اطلب العلم. محمد بن إدريس الشافعي. ثمرة أم عظيمة. أحمد بن حنبل. حفظتني أمي القرآن الكريم. بنينا خفية في الأرض ملكا يدعمه شباب طامحون، شباب ذللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا. سمية بنت خيام. لقد تفنن الأعداء في تعذيبها، فلم يجد الغمز واللمز، فجعلوا يخزونها بالرماح والخناجر، ويعبثون بجسدها وهم يتضاحكون، يطرحونها أرضا، يحرقونها بالنار، يلقون عليها الأحجار الثقال، يسكبون عليها الماء، ولكن هيهات هيهات. أنت عفاف ما دنسه في الدهر جموح الإنسان. أنت ملاك شع ضياء، أنت الأنقى في الأزمان. شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن الله ليس له شريك ولا اتخذ الظهير ولا المعين، وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين. لكل من تنشد المجد وتسعى للفضيلة بنا. فسبقت رصاصة الغدر إلى قلب الشهيدة العظيمة الداعية الكبيرة بنان. فصبرا في مجال الموت صبرا، فما نيل الخلود بمستطاعي، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين. مؤسسة راية خطاب بالتعاون مع تسجيلات خطاب الإسلامية تقدم قصص العاشقة، قصص العاشقة لفضيلة الشيخ إبراهيم الزبيدي.